يوم حنين الحرب رام المائل والحرب موت كامن ثقيف أذكت نارها وأججت هوازن الحرب رام المائل والحرب موت كامن ثقيف أذكت نارها وأججت هوازن سار النبي خلفه جيش عظيم آمن فأعجبتهم كثرة والعجب داء شائن سار النبي خلفه جيش عظيم آمن فأعجبتهم كثرة والعجب داء شائن فضاقت الدنيا بهم وفر منها الواهن وثبت الرسول حوله الذين آمنوا فضاقت الدنيا بهم وفر منها الواهن وثبت الرسول حوله له الذين آمنوا جيش السماء في حنين لانتصار ضامن جيش السماء في حنين لانتصار ضامن جيش السماء في حنين لانتصار ضامن جيش السماء في حنين لانتصار ضامن جيش